فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. فاستعذ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين قليلا ما تتذكرون. قليلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وما يستوي الأعمى والبصير